نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو علم. أيها الإخوة الكرام، مع تتمة القول فيما بدأناه بالأمس في قراءتنا لكتاب القواعد الإسلام للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي رحمة الله تعالى. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاني. بعد أن بين طريقة القرآن في تقرير التوحيد وبين طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الآن جاء الكلام على الأصل الثالث من أصول الدين والكلام على الركن العظيم ألا وهو طريقة القرآن في تقرير المعاد. والمعاد المقصود به ما وعد الله عز وجل به عباده من بعثهم وحشرهم وما يأتي بعد ذلك حتى يسكن أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار خالدين مخلدين فيها كما جاء ذلك في الكتاب وفي السنة وأجمع على ذلك أهل الإسلام. تكون طريقة القرآن في تقرير المعاد. المعاد أحيانا تكتب المعاد لأن الله وعد وأوعد سبحانه وتعالى وعد الجزاء الحسن أهلا حسنا ووعد وأوعد بالجزاء السيء أهل السوء. قال: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، لأننا نعلم أن أصول الدين ليس فيها خلاف بين الأنبياء والمرسلين. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا كلام في الشرائع المفصلة في التفاصيل. أما الأصول فقد جاء في ذلك قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذا القصد الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكر دينه في كتابه وقرره بطرق متنوعة. لماذا أكثر الله عز وجل من ذكره؟ لأهميته، لأنه مهم جدا، ركن أساسي من أركان الإيمان. من أركان الإيمان، لذلك جاء في القرآن وفي السنة المطهرة النصوص الكثيرة للكلام عن هذا الأصل الثالث. فأكثر الله عز وجل من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. لماذا؟ لأهميته أولا، وثانيا لأن الذين أنكروه وشرطوا حول هذا الأمر أعداد كثيرة في كل الأجيال، ولذلك أتوا بالشبهات والفلاسفة تكلموا في هذا وأنكروه. فلما أنكر من أنكر وعاند من عاند وخالف من خالف، كان ذلك سببا من الأسباب التي تسببت فيه أن رب العالمين سبحانه وتعالى يخبره من ذكره في كتابه ويقرره بطرق متنوعة. يقول منها من هذه الطرق المتنوعة إخبار ويكفي الله أخبر. تصور أن رب العالمين قد قال، قد صدق الله، فإذا قال الله فقد صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد طبعا. فقال منها إخبار وهو أصدق القائلين، ومع إنزال الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ويقسم الرب سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه على ما أذكر قوله تعالى بعد الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. وكذلك يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقسم ربنا سبحانه بالنفس يقسم بيوم القيامة. كذلك يقول كذلك في سورة مريم مقسما سبحانه وتعالى على وقوع القيامة وعلى الحشر، وربك فوربك لنحشرن والشياطين ثم لنصدرن من حول جهنم جدية. فأقسم رب العالمين، وأظن أنه أقسم في مواضع أخرى غير هذه المواضع الثلاثة، يعني من الممكن إذا تذكر الإنسان أن يجد أكثر من ذلك. المهم أنه قال فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع عليه. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى، وهل رب العالمين في حاجة إلى أن يقسم؟ لماذا يقسم الله عز وجل ويكثر من القسم بالقرآن الكريم؟ يعني الذين يكفرون بالله وبآياته لم يطبقوا القسم، والمؤمنون ليسوا في حاجة إلى القسم، ولكن العرب كانوا يعتقدون اعتقادا حقيقيا أن الذي يحلف كاذبا يحلف بالأيمان كاذبا، فإن الحنس في اليمين يرعى التجار بلاقع ويكذب على صاحبه. وأكثر القرآن الكريم من القسم لهذا السبب ولغيره ولبيان أهمية هذا الموضوع. فإذا كان شأن محمد عليه الصلاة والسلام في علو الاستمرار وهو الذين أصبح ديارهم بلاقع، دل ذلك من باب الأدلة الكثيرة على صدق القرآن الكريم وعلى حقية ما جاء في القرآن الكريم، لأنهم ذكروا يعتقدون أن من يقسم كاذبا ويحلف كاذبا فإن هذا سيدمر عليه وتحرم بيته وبلده وطبيعته. فإذا استمر القسم في القرآن وكان شأن محمد عليه الصلاة والسلام بالدفاع وشأنه أمر الخطاب، فهذا يدل على ماذا؟ يستدل الذين على ذلك بأن محمد عليه الصلاة والسلام صادق فيما يأتي به من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أكثر القرآن الكريم من القرآن. ومنها الإخبار بكمال قدرة الله ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيئا. إذا كان الله قد اعتقدنا اعتبار قدرته وان الله على كل شيء قدير. وهذه كلية لا تقبل اثر ولا تقبل. الله على كل شيء قدير. ولكل ما شاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وان الله لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ينبت من ذلك انه قادر على ان يبعث من يبتلي. اذا كان الله عز وجل عنده القدره ومشيئته نافذه ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فلماذا ينكر من ينكر البعث؟ لماذا ما هو التجهيز على انكار البعث؟ ومن اين ذلك الشبهات؟ قال اعاده العباد بعد موته فرض من افراد اثار القدره. فرض من افراد اثار القدره. فاذا كان على كل شيء قدير وقال تعالى هذه عاده. ومنها تذكير العباد بالنشاه الاولى. وان الذي اوجده ولم يكن شيئا مذكورا لابد ان يعيده كما بداه. واعاد هذا المعنى في مواضع كثيره باساليب متنوعه يذكرهم بالنشاه الاولى دائما. ولذلك يقول لهم اذا قراتم على سبيل المثال والايات الكثيره التي تتحدث عن ادله البعث ولكن انظروا الى صوره الواقعه حينما يقول سبحانه افرايتم ما تبدون هذا على البعض اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. أليس تلو الأدلة في السورة الواقعة لان الواقعة تحدثت عن البعث وعن أدلة البعث حينما في سطر السورة تحدث عن البعث وانقسام الناس إلى ثلاث فرق أصحاب اليمين وأصحاب الشمال المقربون. ثم بعد ذلك جاءت السورة العظيمة بأدلة عظيمة على من بداية قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون هذا المليء الذي يتحول على ذلك إلى آلهتين يمشون على الأرض إلى رجال ونساء أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أتخلق منين؟ ثم بعد ذلك يتحدث عن النشأة الأولى ويستدل بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، قرناها، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تبنون وتستدل ذلك. ومنها تذكير العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجده ولم يكن شيئا مذكورا لم يسأل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك أوجدك الله عز وجل. فالذي أوجد أول مرة قادر على أن يعيد. ولذلك لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بعظم وفسد عظمه حتى صار ترابا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أطلع وأصبح رميما يعيده الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم يبعثك ويدخلك الله. القرآن الكريم حينما يذكر هذه الواقعة يذكرها بأسلوب عجيب يقول أولم يرى الإنسان انظر إلى الكلمات وانظر إلى الإعجاز ودلائل الإعجاز فيها أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا تدل على الحجية خلق من نطفة من نطفة إذا تمنى من مني أنا خلقناه من نطفة فإذا تحول إلى إنسان فإذا هو خطير مبين. الآية اختلفت هذه المراحل المتعددة من مرحلة النطفة إلى العقل من المطوى الى الى الى الى ان يصير جميلا ثم مستجدا يعني في بطن امه ثم موجودا رضيعا ثم غلاما فتى شابا المسلم في جملة والله طبيعة ونسي خلقها، لأنه لو تذكر هذا التذكير لما رأى الناس لرب العالم. فشوف يقول ايه ونسي خلقها، لو تذكر دي مش هيسألك ما يوقع الموقف ولا هيتكلم ولا هيعرف المسألة، بل سيشغل تجسيد يعرف بأن الله وقع في موقف مخزي جدا ونسي خلقها فيقول الموقف الذي انشأ اول، يعني هي النطفه كان فيها اثر للنطفه، ما فيهاش اي عظام، ما فيهاش اي لا فيها عظام ولا فيها جلد ولا فيها لحم ولا فيها عظام ولا فيها، هي خليه واحده. ومع ذلك من يتصور ان هذه الخليه تتحول الى انسان خصيم من هذا الامر ما كان يخطر بالبال لولا انه يحفظ في كل لحظه من لحظات هذه الحياه. والذي خلق هذه النطفة حينما ينظر إليها بالشكلة المكبرة تجد أن هذه النطفة التي تتلقى من الرجل مليئة بكثافة الحيوانات المنوية وملايين الحيوانات المنوية، كلها جمع وتبقى واحدة، هي التي شاء الله عز وجل لها أن تكون من ضربة مدينة فيها حيوان من الله لا من يراث ملايين، كأنك أنت كل واحد منهم هذا الدور. لو شاء الله أن يخرج من حيوانياتك التي تخرج منك أطفالا وأولادا لكنت أنت بمثابة كذا، كل واحد منكم من الممكن أن يكون هكذا لو شاء رب العالمين، ولكنه لم يشاء ذلك وشاء أن يكون لك ولد أو ولدين أو بنت أو بنتين مجموعة معينة من الأولاد. فالذي كبير الله في الصور تحتيه، من الذي يحميك؟ نفس الكلام يأتيك بقى من أعلى وبقى من أسفل لو نزلت يعني ربع الأرض هي مثل ربع الأرض ثلاث ربع الأرض هي ما في يبقى ودعك لو نزلت في مياه جوابين الإنسان ضعيف ولو نظر إلى قدرة الرب الكريم الرحيم سبحانه وتعالى لعلم حكمات وعلم قدر نفسه أرجوك أيها الإنسان وأيها الإنسان أن تعلم أن القرآن يعلمك قدر ربك وقدر نفسك وأنت منه وأنت بمعرفتك بمعرفتك لنفسك تعلم ربك سبحانه من ضعفك تعلم قوتك من عجزك تعلم قدرتك من ضلالك واحتياجك إلى الهداية تعلم نور الله وهداية الله سبحانه وتعالى وهكذا فيجد الإنسان نفسه يتعرف على ربه سبحانه من القرآن الكريم، القرآن الكريم يعلمك ويعرفك ويقيم عليك الحجة في كل شيء بذمة الدنيا والآخرة. يقول وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ومنها إحياء الأرض الهادئة الميتة بعد موتها، أرض الميتة يحييها في أرض الله إلى الأرض مشققة فشنيات كافة لا أصل للحياة فيها ولكن ينزل عليها الماء الباطن من السماء وطبع أنت المزوج فإذا لهذه المزوج تونع وتورث ولذلك أفرأيتم ما الرسول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون إن الزرع الله يحفظكم ويحفظ الله عليه ربيته الحمد لله طب إن كنت أنت الزارع حقيقة بعد نوعك هل تستطيع أنت أن تحيا نوعك؟ أنت الذي طلع هذه البذرة من الموقف طلع بذرة مثلا الذرة تطلع ثمرة تصرع لو شاء رب العالمين لفعلها لكنها تسير حسب سيرة مستقيمة شاءها رب العالمين سبحانه أنت لو طلعت شيئا ولا طلعت شيئا ولا عملت شيئا كل عمل خطير بذنوب والله هو الذي امتلكها سبحانه قضيه ان تحول البذره الى شجره بسيطه كتحول النطفه الى انسان كوني ليس للانسان دخل في هذا ولا في ذاك على الاطلاق ولذلك افرايتم ما تحفظون بل اثبت الحرب بل لتقطع الارض تحت الارض اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون انت زرعت لو قلت انا اللي زرعت هكذا لو نشاء احنا ربك خالص قلت انت اللي زرعت احنا اللي زرعت لو نشاء لجعلناه قطعنا فظلتم تفكهون يصاب الانسان من شده الحزن بحاله من الممكن ان يضحك ضحك كثيري حينما يفقد ما له كما قال في سوره الكهف ينفق وهو يقلب أرض حيقلب كفيه على أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لو نشاء لجعلناه قطعنا وظلتم تفكهون وتقولون إنا لمغرمون جرمنا أم ولا بل نحن مغرمون ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون ولذلك أفرأيتم النار التي تورون كل شيء كل شيء بقدرة الله يدلل من خلاله على ماذا؟ يدلل على قدرته سبحانه وتعالى. الأرض الميتة يحييها ويحييها الذي أنشأها أول مرة وكذلك النشور وكذلك تخرجون وقرأت افتتاحية سورة الحج حينما يتحدث عن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض هذه فإذا أنزلنا عليها الماء وانظر إلى إلى إلى تشبيه القرآن الأرض بالمنتهى قل يقول ومن آياته أنك ترى الأرض هذه وفي سورة أخرى خاشعة خشوع سكون هادئة فإذا أنزلنا عليها الماء الماء عليه توقيع فإذا أنزلنا عليه الماء ابتدت ابتدادة بالقوة أنثى منتشية اتفق وراء تعالى كما تعد الرأس المرأة في الحال اتفق وراء وأنبال فخرج العملية البلاد ولذلك يقول الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا التي نعيش عليها وبين قصه ميلاد الانسان وموت الانسان ولذلك يقول الدين وقد خرج الانسان من طينه هذه الارض خرج ادم وخرجت منه حواء طبيعي ثم بعد ذلك كل انسان منا خلق من الارض ايضا نعم ادم والذي ننظر الى هذه النقطه التي خرجت من تاريخا ثم حدث مع ادم من اين جاء هذه النقطة أبوك يأكل ويشرب وهذا الطعام يأكل من الأرض كله جاء من الأرض تلميذ الخلايا الكبيرة ثم بعد ذلك تنتج هذه الخلايا المنوية وغيرها كل ذلك يأكل عن طريق مسألة الأرض لك علاقة بالأرض بالدين في هذه الأرض أنت لك أكل من الأرض كل طعامنا كل طعامنا من الأرض لأن الطعام إما أن يكون نبات وإما أن يكون حيوان والحيوان وأمر المعارف يعني ربنا يقول أيحسب الإنسان مثل قول حتى يثبت للناس ويبين للناس انه يحيي الموتى سبحانه وتعالى. إنما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ يؤمن إيمانا عظيما، ولكنه يريد أن ينتقل من مرحلة الإيمان الغيبي الذي هو علم اليقين إلى مرحلة أخرى ألا وهي عين اليقين يرى بعينيه. ودي مرحلة علم اليقين أن تصدق تصديقا يقينيا بالخبر بدون أن تراه. أما عين اليقين فحينما تراه، أما حق اليقين فحينما إيه؟ تتعامل معه كما حدث على سبيل المثال. أنتم تؤمنون بالجنة إيمانا عظيما، إيمانكم هو علم اليقين، ويتفاوت علم اليقين. العلم اليقين عندك مثل علم اليقين عند الشافعي، العلم الشافعي كعلم الصديق الاكبر ابي بكر الصديق رضي الله عنه. الايمان بيتفاوت والعلم اليقين نفسه بيتفاوت، لكن حينما تفوت بالجنه هذا علم اليقين، حينما تراها بعينيك هذا علم اليقين، حينما تدخل الجنه ان شاء الله هذا هو حق اليقين. نسأل الله أن يهدينا إياه وجميع المؤمنين. نعم، فيقول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال لا، ولكن ليطمئن قلبي. الطمأنينة التي يطلبها إبراهيم عليه السلام هي طمأنينة ماذا؟ عين اليقين. قال لا ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل عليه البحر، ثم اخذ العظام باللحم بالدم بكل شيء، ثم اجعل على كل جبل منهن، يعني ما في تعملوا كده كفته مع بعضهم، وتجعل كل شويه على قمه الجبل، ثم ادعوهن ياتينك سعي. كل واحده مش ازاي بقى؟ كل صعبه مش محتاج بقى الامر يا تجيب بقى دي ان ايه؟ تحليل ونجد التحليل الحمضي الدوري، نشوف والبصمه تبقى الشهيه تبع ايه، ونشوف التحليل الكيميائي، ونجيب معادن كيميائيه ولا حتى يوصل لحاجه، ولكن الطبيعي كل فتكون كل مرجع. وانظر الى العظام كيف ننشدها، تقوم العظام ثم تترجع بطريقه سريعه جدا، لانه قال كنت يكون امر كريم لا تتصور، العقول لا تتصور، العقول لا تستوعب. لماذا العقول لا تستوعب؟ لانه فعل ربي، وفعل الله عز وجل. هل تحيطون بكيفيات؟ هم الاثنين بتقول والكيف ايه؟ مجهول. الكيف في باب الاسماء والصفات والافعال لله عز وجل مجهول. في كيف ولكننا لا نعلم ولا نستطيع ان نكيفه. فهنا كيف تجتمع؟ يعني هو لكن يعلم كيف الطريق كن فكان. فهنا يقول وإحياء عيسى بن مريم للأموات، عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله. لو سألت المسيح عليه السلام عن كيفية هذه الأمور وكان يقال ضابط عن كذا، فعندما يفعل تدق الروح في الطين، من الذي أمر؟ هل يروح بأن تنفخ في هذا الطين ويصبح الطين يتحول الطين إلى طير؟ أخرج من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن كل العلم فأنفخ فيها، بس المسيح لا يملك ينفع الأمر الثاني، فأنفخ فيها. أما ما يحدث بعد ذلك كله ليس من صنع المسيح وليس من فعل المسيح، وإنما ينسب الامر للمسيح عليه السلام على ان المعجزه ايه؟ ظهرت عليه، ولكن من الممكن ان ياتي المسيح في موقف اخر وينفخ بدون امر من الله، فلا يكون شيئا ولا ضر في مصيبا، لان المسيح لا يستطيع هو بذات نفسه ان يحيي الموت، وانما هي معجزه اجراها الله تعالى يديه ليثبت لهؤلاء انه ايه؟ رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل. وحياد عيسى بن مريم بن الأموات وغيرها مما أراد الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العبادة لا بد أن يجدوا دارا وقرارا إما الجنة أو وهذه معاني أبداها الله تعالى في معاني كثيرة، والله أعلم بأسباب قلنا لأهميتها، وقلنا لأنها قد كفروا في هذا الأمر. الله يقول الإمام رحمه الله في طريق قتل الكهان في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية، طلبت أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي ما هي التي هي أحسن؟ أي تفسيرية بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمقصود. ولا شك ان الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المسلمين بالاحكام الشرعيه هي احسنها واقربها. فاكثر طبعا عن كل الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المسلمين هذا اسلوب عرض. يعني ليس معنى هذا الطرق يعني طرق يصار فيها وانما ايه؟ يعني اختيار التكاليف. فالعرب حينما يتكلمون عن اختيار التكاليف يقولون الطرق التي يسلكها المتكلم، هذا هو المقصود، حتى ياتي البعض يقول هل يقول ابي طالب ان الطرق التي يسلكها رب العالمين هذا اسلوب ايه؟ عظيم. قال العزه ويدعوني الى الخير وينهاه عن الشر بالوصف الذي بنى عليه به وهو الايمان. دائما يدعوه ويقول له ايه؟ فيقول يا ايها الذين امنوا من هو الذي من علينا بالإيمان، ولذلك يقول يمنون علينا أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هلكتم بالإيمان إن كنتم صادقين. فهو الذي من بالإيمان والذي جعل المؤمن مؤمنا والذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا والعالم عالما. ولذلك كان الصحابة يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو الذي جعل المصلي مصليا والمزكي مزكيا. فمن خلو من باب الفقر التام فلا ترى لنفسك موقفا ولا موقعا على الاطلاق. ولذلك اذا نظر الانسان الى نفسه وجد نفسه مفلسا ما اتى بشيء على الاطلاق. ولذلك لماذا يغتر الانسان؟ لماذا يعجب الانسان بنفسه؟ لماذا يتكبر الانسان؟ من اين يجيب السكت؟ من اين يجيب الغرور؟ من اين يجيب ان يغتر الانسان بنفسه وان يعجب ويصاب بالعجب؟ داب قد دال والعياذ بالله. وانا عايز اتكلم مين؟ من انت؟ لا شيء. ولذلك الله عز وجل هو الذي اعطاك وهو الذي منعك وهو الذي يستطيع ان يمنعك وياخذ منك كما اعطاك. وانما كل ما معنا عاليه او انت لا تملك في نفسك شيئا على الاطلاق. المهم يقول يمنون عليك ان تسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هلكتم بالايمان ان كنتم صادقين. فيناديهم بهذا النداء المحبب الى النفوس ويذكرهم بالنعمه والمنه التي منح عليها. يا ايها الذين امنوا فعلوا كذا وتركوا كذا لان في ذلك دعوه لهم من وجهين. أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان. يعني لماذا قال إيه الحكمة من قوله في النداء يا أيها الذين آمنوا؟ وانظر حينما يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنتم اللي قلتم. ولذلك أردوا على ذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. وعرف به حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بما عاهد عزيز أن تجد المتكلم تنزل عليه الآية واحدة ما حدش حتى إذا لم يخطئ الدنيا كله يضطر إلى أن يرفع. بعد ما يبقى عشان ما يكونش كتاب خفيف في النفوس ان اصلا هو الخطيئه مش حاضر

الشكر عند اهل السنه والجماعه، لان احنا عندنا فولكلور شعبي بعد الشكر يقول لك انا الحمد لله شكر ربنا جاي ايه لما الاقي لقمه مرميه في الارض ولا حاجه امسكها بتاعها وابوسها واحطها في طريق الشكر. لا ده الشكر. القران الكريم بيقول ايه؟ اعملوا آل داوود شكرا. فالشكر عمل ولا قول؟ الشكر عباده المسلم والجماعه هو الايمان، ولذلك الشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. افادتكم الاعمال هذه ايه؟ ثلاثه، يد ولسان والضمير ايه؟ المحجب. ثلاثه، بالقلب وباللسان وبالجوارح. لابد من ثلاثه الشكر في الاعمال ولا الشكر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي فتقول له السيدة عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما بيستحيل صفة الفجر. تقول أما لا يكون عبدا شكورا. فالشكر عند نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يصلي حتى تتورم قدمه. يبقى الشكر للعبد. ولذلك قال في سورة الثلاث: اعملوا آل داوود شكرا. ثم قال: وقليل من عبادي الشكور. لأن الشكر صعب. الشكر فكيف تشكره؟ تشكره بأن تصرف النعمة في مرات كل سبحانه. فإذا أنعم عليك بمال تعتقد أن هذا المال من الله عز وجل اختبرك فيه. أو أي شيء كما قال سليمان عليه السلام حينما وجد العرش بالقيل أمامه قال ماذا؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اختبار الامتحان. فلذلك حينما يؤتيك كمان تعرف انك مستخلف فيه ومبتعث فيه ومضطر فيه ان جعلنا مع الارض ايه؟ زينة لهم يبلوهم ايهم احسن عرض. المال والبنون زينة الحياة والابتلاء والاختبار. فهذا الابتلاء والاختبار ممتحن فيك. فتعتقد انه منك من قبل رب العالمين. لم يعطك لانك افضل من الاخرين. هناك من هو افضل منك عن كل هذا المال. وانما انت اعطيته من اجل الاختبار والامتحان. اختبار وامتحان ليس لافضليتك اعطاك وليس لبغض الله عز وجل فلانا حرمته وانما يختبر بالغنى والفضل وبالصحه والمرض وبالقوه والضعف وهكذا وبالتمكين وبالاستضعاف كله اختبار من قبل رب العالمين طالما انك تتردد فكل شيء يحدث هو اختبار حتى معرفتك بالاشخاص وجعلنا وكان ربك بصيرا. فهنا يقول اذا اعطيت نعمه جميعا فاعتقد انها منحه من الله ومنا واختبار من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى يا رب. اذكر ان تشكر فان شكرت وان تاذن ربكم لئن شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ولذلك هناك شكر نعمه وكفر نعمه كما كفر النعمه. ولذلك يقول داود الذي قيل له اعملوا آل داود شكرا جاء في الاخبار الاسرائيليه التي يجوز ان تروى من باب الروايه انه قال يا ربي كيف اشكرك وشكر لك على نعمه انعمت علي بها نعمه منك حالك تستوجب علي الشكر يعني انا عليك بالمال او بالعلم او بكذا تصدق النعمه في مرات هناك من الذي انعم عليك واعطاك القدره ووجهك لكي تفعل هذا الفعل الجديد الذي هو شكر للنعمه الله فاذا هذا الشكر نعمه منه حدث يستحق عليه الشكر وهذا الشكر الجديد يستحق شكرا جديدا فكل شكر حادث يستوجب نعمه من الله عز وجل يجب عليك ان تقوم بشكرها ولذلك قال يا رب كيف اشكرك وشكري لك على نعمه من نعمك نعمه منك حادثه تستحق الشكر عليها قال انما شكرتني يا داود عرفت هذا تقر ذلك من قلبك فان تهوى عجبت به انما شكرتني يا داود ولذلك تعمل اعلى داود شكرا وقليل من عباده الشكور فالشاكرون قليل موال بالسهولة التي يتفوق بعض انه يبص في الوش الحمد ويبص في الوش لا هذا ليس من عمل اهل الايمان. يقول والامر الثاني اعرف له يا شكر نعمة الايمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو شكر الانقياد التام لامره وعلمه فالقاد لامر الله ولكن وتعرف ان يدعو المؤمنين الى الخير وينهاهم عن الشر بذكر اثار الخير وعواقبه الحميده العادله والكثيره وبذكر اثار الشر وعواقبه الوخيمه في الدنيا والاخره ويذكر الذين عملوا الخير وكيف كانت عاقبتهم ويذكر الذين عملوا الشر وكيف كانت عاقبتهم وتعرف ان يدعو الى ذلك بذكر نعمه المتنوعه وآلامه الجزيله وان النعم تقتضي منهم القيام بشكرها وشكرها هو القيام بحقوق الايمان وذلك قلنا الشكر هو الايمان لانه بالقلب وباللسان وبالجوارح والمرجان وتعرف يدعو الى ذلك بالتوحيد والتوحيد ويذكر ما اعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما والقرآن قائم على التوحيد والطريق وكذلك السنة وذلك وجدت الإمام المنذري يؤلف كتابا يسميه التوحيد والطريق وترك يروي إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة فالعبادة كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتوسل إليه وتقرب منه وتعرف أن يدعوه إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا ومجانا ومجالا ومعادا ومسعى إليه في الأمور كلها ولا بد من أن تجرب حتى تذوق نعمة الله عز وجل على أوليائه الذين اتخذوه وليا ومجانا ومجانا ولم يلجأوا الى سواه سبحانه وتعالى وحينئذ تعلم قيمه قولك حسبنا الله ونعم الوكيل حينما تجري على لسانك ويستيقن بها قلبك وحينئذ تركن اليه وحده فلا تتعلق بسواه وحينئذ تجد غيره يتهاوى تحت احبابك حينما تصدق مع ربك سبحانه وتعالى لأنه لن يترك أولياءه لأعدائه أبدا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وإن وجد السبيل فلأن ظنوا أنفسهم مؤمنين لن يحققوا الإيمان الكامل الذي يستوجبون به نصر الله ومنته عليه وتمكينه في أرضه فاعلموا أن الخطأ والمطر فيكم أنتم وليس في هذه النصوص مغالطات ولا اخطاء بل هي مقدسه منزهه عن فهم الامر. يقول رحمه الله ويخبره ان هذا هو اصل سمعنا وتارة يدعوه الى ذلك لاجل ان يتخذوه وحده وليا ومجانا وملاذا ومعانا ومفزعا اليه في الامور كلها وإنابة إليه في كل حال. وانظروا إلى أنبياء الله في المواقف الصعبة حينما يشتد الخطأ بهم وتحيط بهم الكروب في كل وجه ولكن يبقى وجه واحد واتجاه واحد هو وجه الوجه والاتجاه الذي يتجهون فيه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا إلى ما عرف عليه الصلاة والسلام تقرأ ما حدث لمريم وما تحيط بمريم قرأ ما حدث للمسيح عليه السلام وليا وملجأ ومنازا وفعلا. واذا اردتم ان تشربوا لاحد من علماء القلوب والنفوس فعليكم بالايمان بالقلب رحمه الله اكرموا بالقلب اكرموا كتاب الزواج بالقلب اكرموا بذلك اكرموا في مدارس التزكيه اكرموا في جواب الكافي اكرموا في نظام الكتابات اكرموا حتى تعرفوا قيمه قرانكم وقيمة هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما يتحقق به بعض الناس فتجد ما يكتبون يشير نورا بانه من نور القران ومن اشكال السنه النبويه. يقول ويخبرهم ان هذا هو اصل سعاده العبد وصلاحه وفلاحه وانه ان لم يدخل في ولايه الله وتوليه الخاص تولاه عنه الذي هو الشيطان الذي هو اعوان الشيطان الذي يريد له الشر والشقاء ويمني ويضر حتى يكونه المنافع والمصالح ويوقعه بالملائكه وما يحدث له ذلك الا بانه اصدر الصلاه لله سبحانه وتعالى وهو الذي اختار وهو الذي اختار ولذلك قال نوليه ما تولى نوليه ما تولى. يقول هذا كله مبسوط في القران بعبارات متنوعه ودرجه يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه باهل الغفله والاعراض والاديان المبدله لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق بذلك من الموت. يعني يحذرهم في القران من التشبه باهل الغفله والاعراض والاديان المبدله لان اهل الغفله والاعراض صاروا رسالات الله وراءهم ذريه. أما الآخرون الذين ادعوا أنهم متمسكون بما كان عليه الرسل السابقون فلقد بدلوا وغيروا وأصبحوا على أديان مبدلة سلمها الله عليهم حتى لا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام فافعلوا بما أمركم به ربكم ونهاكم ثم أقول لأن يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوال فقومي فتكون من الخاسرين فتكون من الظالمين ولا تكن من الغافلين ويقول ألم يأتي للذين آمنوا وإذا كذب بعد أربع سنوات من نزول الوحي بعد أربع سنوات من خبر الله ونزول التكرار بعد أربع سنوات عود مصطفى بقول ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب قبل فطال عليهم الأمل ألم يأتي لسه ما يجي توالى ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يقول الله أن تخشع قلوبهم لأن القلوب لو خشعت هذا هو دليل الإيمان وبشر الموحدين أي الخاشعين ألم يأتي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل لأن الذين أوتوا الكتاب من قبل لم تخشع قلوبهم وأصبح العلم حجة عليهم ولذلك يقول المصحف المصري رحمه الله العلم عماد علم في القلب وعلم في العالم أما الذي في القلب فهو العلم النافع وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على اللسان. تحذر أن تكون من أصحاب النوع الثاني أن تكون بالبغاء حاضر مسائل العلم بجسم الدنيا عشان تتكلموا على تتكلموا على تتكلم وأين أنت من طاعة الله؟ هل لك عهد مع الله ينجيك يوما أن ترضى أن تستمتع وستختار كل مسألة تتعلمها داعية نصح مسائل العلم وتروح معرض الكتاب تعبد الكتب طب ما كل ده هتفض عليك في الآخر. كل مسألة تتعلمها هذه المسألة ستسأل وسيوضع لك لكل عالم سؤالين لما وكيف ليه عملت كده وكيف عملت كده ان جاء في الجواب على السؤال الاول لما الاخلاص والاخلاص ده امر صعب جدا لابد من تحقيقه كل شيء قبل ما تتكلم كلمه لله ام لغير الله هتنطق بالكلمه دي اسال نفسك فرصة من العجل وفرصة كل أنواع المفقات تحضرون أمراض القلوب أعظم من أمراض الجوارح بكثير وكبائر القلوب أكبر من كبائر الجوارح بكثير لأن فكل شيء عملته به طبعا عندنا من الحمد لله اخلاص طبعا عملت العمل بكلفة لابد من موافقة الكتاب والسنة فالحاجة الفطرية تعرف الله يعلمها العلم علم العلم في القلب وعلم على اللسان اما الذي في القلب فهو العلم النافع واما الذي على اللسان اللي جبنا في الكافية اللي هو حجة الله على ابنها كلام ده كان الموجود واي كلمه ينادي عليك اي كلمه نقول اما لك واما عليك من يفعل هذا فليحصي على نفسه وحاكم نفسك قبل ان تفعل ودن عملك قبل ان يوزن عليك فاليوم دنيا يوم دنيا وغدا اجل ومن الممكن ان يضع الانسان راسه على مشهده كذا ولا يتغير وانما طب الروح وانما طب فليس لك مجال العمل في مره فاحضر واعمل باليوم الذي تتلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. اوصيكم بان يعني تقرأوا مع كتب العلم التي تقرأونها حتى تتحققوا بهذه القضايا عليكم بكتب ابن القيم ورتاكب الحافظ ابن رجب الحنبلي قرأوا كتابة في شرح الصلاة احكيت كلمة الاخلاص وهذه الرسالة الطيبة وهذه الرسالة اسمها رسالة الى كل مسلم رسالة الى كل مسلم هي بس مش رسالة لكل مسلم في مصر، هي رسالة من الجميع إلى حق القرآن، ولكن الشيخ أسامة عبد العظيم طبعا عزيز رسالة إلى كل مسلم، صدق قيمة لها من كتب الدين، رسالة نفيسة جدا، عليكم بقراءة هذه الأمور لترققوا قلوبكم، ولتعرفوا قيمة أعمال الإيمان على الحقيقة، وتستفيدوا من القراءة التي تقرأونها، والدروس التي تحضرونها. لابد للانسان كله وعمل مع الله عز وجل ينجي نسال الله ان نكون منها الى غير ذلك من الايه لم ياتي الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما لا تسمع ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقتلت قلوبهم وكثير منهم فاسقون علماء ولكن لا يستفيدوا في الدين الى غير ذلك من ذلك القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف بلادهم ورحلهم يقول الروكي في الاسلام الطرق التي سلكها القرآن الكريم لدعوة الكفار على اختلاف البلاد والرحل يدعوك في الاسلام وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة عن المعاني. يبقى في البداية من هذا لون من ألوان الصفات. أنه يعرفهم بدين الله. تعريف يعرفهم بدين الله عز وجل. يعرفهم بأسماء الله وصفاته. يعرفهم بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفهم باليوم الآخر. ولا يتحدث عن أخطائهم ولا عن أعطائهم الباطل ولا ينكر عليهم لماذا؟ لأنه في الحق إذا أرضى الحق سيطلق الباطل بمجرد أن يظهر الحق سيطلق الباطل تلقى عليهم قال وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآيات وبراهين ومعاني النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به فإن الخطأ إذا صرح علم أن ما خالفه فهو باطل وضلال يبقى يقول إيه مثلا؟ إحنا لما بنيجي مثلا نشرح نعلم نأتي مثلا بالعقيدة الوسطية العقيدة صنف لأهل الإسلام ولأهل السنة والذين تهدى ويسبرى تقول بعض الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في تأتي بقى على مخالفاته ونقش أهل البدع يدخل بقى رسالة الرد على المنطقيين وكتاب النبوات تأتي بقى الأمور تبقى صعبة. ليه صعبة؟ المخالف هو اللي صعب في الأمور، هم الذين أرادوا أن تكون الخليل الله موالا. فالجديد اللي رد على الأخواتين سنة الطيور، وجاء الرد تعارض مع عقل الله الطريق المعقول لصحيح المقبول، والرد على كتاب الرد كتاب التقدير. تجد بقى الأمور معارف واضحة من الممكن أن يتلوث بعض داخليها إن كانوا ليسوا من أهلها، لكن عارفين ببساطة منصرة. لم ندرس علم كلام ولا ندرس منطق ولا التبريات الأخرى على الطبق، إنما شيء يدخل الفطرة من الاستنزاف عقيدة من الإسلام من الكتاب والسنة تدخل على القلوب بدون استنزاف. ولذلك الإنسان حي الباب من البدع والخرافات والدجل والشعوذة تجده يسلس قياده وينصرف حاله بأدنى كلمة، يستمع بس إلى سورة الفاتحة ويعرف عليها بعض الناس بتأمل العلم سورة كل هو الله يسمع أشياء فقلبه ينفتح لهذا العلم المريح والذي أعظم أقول على إن التعلم الناس بدون التعرض للطالب هذه طريقة قد يقول قليلا ولا نتكلم عن الطالب الباطل. الناس لا بد من الطالب الباطل فبتتكلم عن احدى طرق القران الكريم في دعوه الكفار على احتلال البلد والنعم. وطبعا انت بتنظر الى ايه؟ الى الظروف والواقع والواقع. هل الامر يستمع لك لو كان مشاهد والمشاهد حينئذ تبدا ايه؟ تاتي بالاسلوب الايه؟ الاخر. ما تبقاش انسان شريف جدا تماما من البدع. وعلى فكره تعالى عقيده المساله تعالى عقيده المساله ظننتم انكم في العذاب مشتركون. ثم أمر من ذلك قل تخافوا أهل الله ولن ينفعكم يوم إخباركم أنكم في العذاب مشتركون. يعني حتى الخطية النفسية دي بدون عن مين؟ عن أهل النفس ألزم الله وإياه وأن لا نكون منهم يا ربنا. ولذلك هو لو كان من أهل أن تتقطع رؤوسهم على طاعات ضعف السنة والمرأة وأنهم يتمنون أن أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء وأن مودتهم وصلاحهم ستتبدل بغضاء وعداوة. تتحول الصلاة الأحلاء وعودة وليد لبعض العدو إلا المتقين. ويقولون أيضا بأنهم يأمر المؤمنين بالذكر آلائه ونعمه وأن المنتجات والناس اعبدوا ربهم والناس الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. شوفوا الخطاب شوفوا لك يدعوهم ايضا بنحو ما يامر المؤمنين بمثل الائه ونعمه وان المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهره والباطنه هو الذي يجب على العباد وامتثال امره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. ويقوم ايضا بشرط ما في اديانهم الباطله وهكذا ذلك الايه اللي انتم منتظرينه المهم ولا بد منه ولكن انه لم يفاصل بين الايه الطرق التي سلكها الفقهاء الاول. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال اليهود العلاج من الله وقال النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ظاهر إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يأكلون والذين يجدون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عرى أهل الكهنوت وفضحهم فضيحة بعد فضحهم هذه الكلمة وعرى هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويبدلون الدين وينسبون إلى الله الحلال والحرام الكذب المضرورة من أجل أموال الناس بالباطل. يقول ويقول أيضا بشرط ما في أديانهم الباطلة واحتوت عليهم من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إنكاره لأنه الأشياء بضدها تتبين ليه؟ الأشياء يقول يتضح يتبين ويتضح ما يجب إنكاره وما يتعين اختياره ويدعوهم بالتي هي احسن. فاذا وصلت فيهم الحال من العناد والمكابره الظاهره توعدهم بالعقوبات الصوارم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ذات قال وليد بن المغيره للنبي عليه الصلاه والسلام ناشدتك الله فلا يستطيع حينما استمع الى هذه الايات التي تهدد وترعب ايات رهيبه وتهديدهم يعني مخيف. وكما يقول كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدعو ناديه سلام السلاميه. ولذلك حينما اختار ابو جهل وجد اجنحه وجد اهاويل واشياء اخافته حينما اختار الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يعني يلصق به الاذى عند الكعبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اضطرت اخطفته زبانيه العذاب. رايت زبانيه كهذا مفيش بقى ملك موسى يجي يوم الروح لا هيتغلب على هذا. في ملك زبانيه كهذا راه امام عينه حينما اضطر لكذاب المصطفى عليه الصلاه والسلام. يقول كلا الذي لم ينتهي لنسمع بالناصيه للناصيه لنسمع بالناصيه لذكر المصطفى في الانسان وكذلك هذا يعرف الجليل يعبر بالتراب للخالق سبحانه وتعالى. لا ندفع بالناصيه بل يعرف المجرمون بالسماء ويقال به نواصي والامر ده بيصور واحد يتخذ من الناصيه والقلم ده منظر يعني بقى عامل زي الكوره كده زي الكعكه تلمع تحت كده فالبقى عدم هو إيابة. لذلك قال لنفع بالنصر معصية كاذبة خاطئة. فالإيابة هنا ليه النبي بتاعه المدفوع اللي هو بيحتفي بيهم ومحبيهم. فالإيابة هنا ليه أنت رد لليه سببية جهنة. ولذلك قال كلا لا تطيعه وسجده واقترب أنت في حماية رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول توعدوا بالعقوبات الصغار وبين للناس طريقته التي كانوا عليها وانهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا او لقيام شهره ترجمت له التوقف وانما ذلك جحود ومكافاه وعناد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وقلنا ان الجحود يكون باللسان. الجحود يكون بالايه؟ باللسان. يعني ايه واحد ديك عنده والواحد في الملك تيجي تقول له مش تدفع الفلوس اللي انت واخدها منه خايف منك حاجه. ادفع دماغك منك حاجه. يبقى عارف الاستاذ لكن الطبع عارف منك انك انت تدينه بمال. مش كده؟ ده الجحود. ولذلك قال الله عن آل فرعون وجعل فيها واستيقنتها انفسهم. لماذا جعلوا ظلما معلوم؟ المفعول لاجل من اجل الظلم من اجل ايه؟ فرعون. ولذلك قال ابو موسى عليه السلام فقال Thank you. يكون بين الذي فعله في نفسه هو الذي قالوا فيه الدم وانا بشكر الجميل. لو كنا نسمع سبعا يستفادوا او نعم كنت مجانين او بعضهم تكبير لا كان هناك عقول ولكن العقول تستخدمها لاستخدام الذي تهدي بها الى الطريق الوحيد الذي لا طريق سواء وهو الايمان الذي يتوافق مع الفطره ومع العقل ومع ما جاء به رسل الله صلى الله عليه وسلم عليه اجمع. يقول يعني ابن خالد الدين جهل المبالغه او اتيان شبهات او درسناه التوقف وانما ذلك جهود ومكابره واحد ويواجه على ذلك الاسباب التي منعته من متابعه الهدى وانها هي ذات مغامره نفسيه وانه لما القوا الباطل على الارض طبع وقدم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم بالشرطة سد عليهم طرق الهدى عقوبة فلما أدابوا أداب الله عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم بالشرطان وتحليهم بولاية الرحمن وأنه ولاه ما تولوا إلى أنفسهم. وهذه المعاني الجديدة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم. القاعدة الحادية عشر كما أن المفسر للقرآن الراعي ما دلت عليه مفاضله مفارقة وما دخل في ضمنها هذا أمر ليس عليه شيء بأمر معروف اللي هو خذوا بالك وما دخل في ضمنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعنى لوازم إيه؟ تلك المعنى وما تستدعي من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها اللي هي إيه؟ اللي ايه؟ اللزوم او الدين. خذوا بالكم لو هنكتب الدلالات نوعان دلالة منطوق ودلالة مفهوم. اكتبوا بس بسرعة الدلالة نوعان دلالة منطوق ودلالة مفهوم. المفهوم المفهوم دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق وده مش هنتكلم دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق واضح ده المفهوم ملناش علاقة بيه دلوقتي لانه ينقسم الى قسمين مفهوم الموقع ومفهوم الايه؟ المخالفة بقى وفرق والخطاب والاحكام الخطاب ودليل الخطاب ده اللي يمكنه ما بتتكلمش المنطوق وده كلامك هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق يبقى يبقى يقول للمفهوم ان المفهوم فيه كلمه خير زياده على الدين ده في محل ما دل عليه اللفظ في محل المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل المنطوق ينقسم الى قسمين منطوق صريح ومنطوق غير صريح المنطوق الصريح هو المطابقه والتضاد تدايما يقول لك دلالات المطابقة والتضارب والالتزام، لا انا عايز اربطها لك بقضايا المنطوق والايه؟ والمفهوم عشان تبقى عارف احسن الامور تتشعب عينك. المنطوق ينقسم الى منطوق صريح وهو دلالة المطابقة ودلالة التضارب. ومنطوق غير صريح وهو دلالة الالتزام بجميع انواعها. وانواعها دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والكلام ده مش يعني مش عارف أتوسع أنا أريد من مفضل أن يتضح لكم أنا ممكن أبقى بعرفكم ورقة ونرجع عليكم فيها التقسيمات دي والتفريعات دي لأن كنت بضرب الشهرة شرحت الأمر ده بالتفصيل في أثناء شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للإمام السعدي رسالة لطيفة كانت حوالي 7 أشرطة أو شيء كده موجودة على الموقع بعنوان رسالة لطيفة في أصول الفقه دور الشهرة هتجد فيها هذا التفصيل أنا ممكن أبعثه اللي هي أنواع الدلالات وتوزع عليك بإذن الله في أسماء الدور. نعود إلى ما قال الشيخ يقول رحمه الله يقول القاعدة الحادية عشرة كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخلت في ضدها من الذي مطابق بلد إيه؟ الترمذي ونستدعي قوة منها. تستدعي قوة منها. وحسن تصرف وصحة أمر. فإن الذي أنزله من؟ هو العالم بكل شيء. الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب. ولا تضمنه المعاني، تتضمنه المعاني. ولا يتبعه ويبقى الدواء وتتوقف هي عليه. ولهذا اجمع العلماء على الاستدلال باللازم اللي هو المنطوق غير الايه؟ الصريح في كلام الله لهذا الاثر. لا وهذه القاعده من اجل قواعد التفسير والقاعده والمستدعي القوى الفكريه وحسن الاخلاق فان الذي اوجده هو العالم بكل شيء فالذي احاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعه ولا يتقدمه التوقف ويعلم ولهذا يقع على استدلال الله في كلام الله هذا ولذلك يقال لازم القول قول ولا غير قول ما يلزم من قول هذا وما يلزم من قول هذا وما يلزم من قول ذات الناس ما يلزم من اقوال الناس يلزمه كانه التزام أنا لا لازم المذهب بدا ولا غير بدا لا لابد ان يعرض عليه فان اقره لا يجمعه وان لم يقره لا يلزمه مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان المتكلم الذي كان عالما قد يعيب عنه ان من لوازم قومه لوازم هذه الصحراء لكن رب العالمين حينما يتكلم ورسول الذي لا يطلب عن الهوى فإنما يلزم بالكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو طالما كان لازما حقا وليس لازما باطلا او لازما فاسدا لازم حقيقي يلزم من الكلام هذا يلزم ولذلك اختلاف الالتزام تنقسم الى ثلاثه اختلاف الاقتضاء باختلاف الالتزام خلافة الإيماء الذي قلنا ما علق على المشتق بتاعك الأب بدلالة الالتزام دلالة الإشارة دلالة النبي خد بالك فهذا الأمر عند تحقيقه تظهر قدرة العالم ومقادير العلماء تتزاوج عند تطبيق المطابقة والتضرر ولا عند الالتزامات لا إلا واحد ولذلك تجد عالما من العلماء يقرا آية من الآيات فيستخرج منها بنودا وغيره يستخرج على الأرض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وربما الذي أوعى من سامع رب عالم رب عالم فقه ليس بفقيه ورب عالم فقه إلى من هو أفضل منه وهكذا فهنا تظهر مقادير الفحول عند تطبيق قاعدة جنس واجبه ولا لا. قال والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع. الطريق بعدين إلى سلوك شو بقى؟ ركز في هذه الكلمة. الطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع يقف على لوازم أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. ولابد من اللغة العربية قالت إيه؟ وتفهم التوقيت كويس وتعرف المعاني من كل شيء نوعيه اللي هو التوقف انك بتفيق حوالين الكلام وتلف حواليها وتلف حول التوقيت لغيره وتجد ان تيجي تسمع ما قاله مش ما كنتش لاقي وانا دائما اقول لاخواني منذ امس فتح الله عز وجل عليا و ولدت بالكلام الجديد الله تعالى اقول لاخواني فترات طويله قبل ان تتعلموا اقرأوا رساله العلامه الشيخ عبد الشكور التي تسمى رساله بالطريق الى صحافتنا يعلمك ازاي تقرا حينما يخوض بي ويقول انا اذكر لفظ يروح ويشد اللي بيتكلم عن التفقه والتبطل في كلام الله فقط او كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي بيتكلم عن كلام عن التبطل كلام الشعراء. ولما بيجي يطبق هذه النظريه في شرح قصيده التبطل شرح ان الشعر الذي تنبأ في طبق بعض نمط المخيل تجد الرجل متالفا تقلقا مع انسان في رجل من الذين يتفضلون لشرح الشعر العربي. اريد منكم ان تقرأوا هذه الرساله حتى لو نسيت تقرأوا هذه الرساله، ونسيت تجيب كتاب تعلم ان الكلام هو بيتكلم في الناحيه التاريخيه كلام طريق تاريخي كلامه جميل، ولكن انا يعنيني بالوقوف على كلمتين جدا. شوف الشيخ بيقول ايه؟ أتفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما شديدا تفكر في الأمور التي تتوقف عليها، الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها ولا يشترط لها، وكذلك فكر فيما يتوكل عليها وما يتضرع عنها وينبغي عليها ولا تزال تفكره في هذه الحقوق حتى يصير لك ملكات جديدة بالقوس على المعاني الدقيقة. فإذا القرآن حق ولازم الحق حق ولا يتوقف عن الحق حق ولا يتفرع عن الحق حق، يبقى هنا بينظر إلى الأشياء التي تلزم من هذا الكلام ولا الذي يتوقف عليه هذا الكلام ولا يتفرع وينبني عليه. وهكذا تجد نفسك اتفرقت من النص معاني كثيرة.